بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 49 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات اللي علمك اصطلان عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا مع النبيين والصديقين في جنات عدن، نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ويرفعنا به الدرجات ويرزقنا به لذة النظر لوجه الكريم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا تكلمنا في مقدمات على في مقدمات لعلم القراءات، سبق أن تكلمنا صفحة إن شاء الله 589، 589 كنا قد تكلمنا لمقدمات لهذا العلم الشريف، وتكلمنا في البداية خالص عن أسماء القراء والقراءات ومقدمات لهذا العلم والطرق الطرق بتفريعاتها للقراء العشرة. تكلمنا عن بيان عدد آية القرآن، تكلمنا عن مرسوم الخط، وتكلمنا عن باب الوقف والابتداء. كل هذه مقدمات وتوطئة لدراسة علوم القراءات. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ في أصول القراءات، نبدأ في أبواب أصول القراءات. وأول باب من أبواب أصول القراءات وهو باب الاستعاذة. باب الاستعاذة كما نعلم جميعا استفتح به مصنف الكتب في علوم القراءات كتبهم في أبواب الأصول. قال الإمام القسطلاني: وهي الالتجاء والاعتصام والاستجارة. هو بيبدأ يعرف الاستعاذة، قال: هي الالتجاء والاعتصام والاستجارة. يقال استعذت بفلان وتعوذت وعذت به، أي التجأت إليه واستجرت به استعاذة وتعوذا وعوذا وعياذا، كل هذه تصريفات للكلمة، ومعاذا، وليست من القرآن في أول التلاوة بالإجماع. يعني الاستعاذة إجماع من علماء القراءات أنها ليست من القرآن، ولكنها دعاء يستفتح به القراءة لكي يعصم الله القارئ من الشياطين، أو يبعد عنه الشياطين أثناء القراءة حتى لا تلتبس عليه القراءة، وهكذا. وهي دعاء بلفظ الخبر، دعاء بلفظ الخبر. فالكلام عليها هنا في مباحث: الأول في دليل مشروعيتها ومحلها. قال الله تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: والمراد أمته. يعني عندنا الخطاب في القرآن أنواع كثيرة، منها هذا النوع، منها هذا النوع. لو تقرأوا كتاب المدهش للإمام الجوزي بدأ به أنواع الخطاب في القرآن، بدأ به أنواع الخطاب في القرآن الكريم، ومنها قال الخطاب على 15 أوجه. قال: خطاب عام مثل خلقكم، خطاب خاص مثل كفرتم، وخطاب الجنس مثل أيها الناس، وخطاب النوع يا بني آدم، وخطاب العين يا آدم، وخطاب المدح يا أيها الذين آمنوا، وخطاب الذم يا أيها الذين كفروا، وخطاب الكرامة قال يا أيها النبي، وخطاب التودد قال ابن أمي إن القوم، وخطاب الجمع بلفظ الواحد يا أيها الإنسان ما غرك، وخطاب الواحد بلفظ الجمع وإن عاقبتم، وخطاب الواحد بلفظ الاثنين ألقيا في جهنم، وخطاب الاثنين بلفظ الواحد فمن ربكما يا موسى، وخطاب العين والمراد به الغير فإن كنت في شك، وخطاب التلوي وهو 3 أوجه أحدها. دي 15 خطابة المذكورة في القرآن الكريم، ومن هذا النوع من الكلام. قال رحمه الله عز وجل قال الله تعالى مخاطبا لرسوله والمراد أمته. يعني أحيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المراد به الأمة للتعليم. يا أيها النبي اتق الله، يعني خطاب يعني مخاطبا الرسول، والمراد به الأمة والمؤمنون جميعا. والمراد أمته. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، صيغة الأمر هنا أتت بصيغة الكلام، أتت بصيغة الأمر، الكلام أتى بصيغة الكلام، قال فاستعذ، أي فعل أمر. وأصل الأمر للوجوب، قال وأصل الأمر للوجوب، يعني لما تاخد أمر من الله سبحانه وتعالى بداية هو يفيد الوجوب، بداية هو يفيد الإيه؟ الوجوب. إلا إذا أتت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، زي إيه؟ زي مثلا ده صيغة النهي، وصيغة النهي تدل على التحريم، الذي أتى قرينة أيضا تفيد من التحريم إلى الكراهة، زي مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، دليل على الإباحة والنهي للكراهة. طيب، أصل الأمر الوجوب، وبه قال الثوري وعطاء لظاهر هذه الآية، وبأنه عليه السلام وضب عليها، فيكون واجبا لقوله تعالى واتبعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ذكر الحكم عاقب الوصف المناسب يدل على التعليل. تمام، أحسنتم. ثم إن ذكر الحكم عاقب الوصف المناسب يدل على التعليل، والحكم يتكرر بتكرر العلة، فيجب التعود كلما قرأ. دي قول الثوري وعطاء. طيب، وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره كفى في إسقاط الوجوب. يعني حتى لو حملناه على الوجوب، يعني لو كان هذا الأمر على الوجوب، طيب هل الأمر ده كل مرة تقرأ ولا مرة واحدة؟ قال ابن سيرين: يكفي مرة واحدة، يعني إذا استعذت مرة واحدة في العمر يكفيك من يرفع عنك هذا الأمر. وقال حمل الجمهور الأمر هنا على وحمل الجمهور الأمر هنا على الندب. إذا قول الجمهور أن الأمر في هذه الآية محمول على الندب والاستحباب، ليه؟ احنا عارفين طبعا الأحكام التكليفية كم حكم؟ الأحكام التكليفية 5: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، دي الأحكام التكليفية 5، يعني كل أمر من أمور الشرع لابد من ياخد حكم من الأحكام 5 دي، إما واجب وإما مندوب وإما مباح وإما مكروه وإما محرم، وكل واحد من دول له صيغه وأساليبه المعروفة في علم الأصول. قال ابن وحمل الجمهور الأمر هنا على الندب، مستدلين بحديث المسيء صلاته، فإنه لما علمه الواجبات لم يذكر له التعوذ. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة بأركانها لم يذكر له فيه أنه يأمره بالتعوذ. مستدلين بحديث المسيء صلاته، فإنه لما علمه الواجبات لم يذكر له التعوذ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. دي قاعدة، دي نحفظها، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير لا يجوز أو غير جائز، لابد. يعني مش ده، يعني هو أصلا مسيء صلاته مش عارف، وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له 1 2 3 4 5، يبقى الخمسة دول هم الواجبين في حق فقط، بعد كده إما يحمل على الندب وإما على الإباحة. لذلك قال تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، غير جائز. لكن لقائل أن يقول أن إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة، فلم يلزم من عدم ذكر الاستعاذة له عدم وجوبها. وقال بعضهم: موضوع الخلاف إنما هو وقال بعضهم موضع الخلاف إنما هو في الصلاة خاصة، أما في غيرها فسنة غير واجب قطعا. وقال آخرون كانت فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأسينا نحن به انتهى. والظاهر أن الاستعاذة تعقب القراءة، ظهر يعني هو ظهر لفظ كده، فإذا قرأت خلاص انتهيت فاستعذ، ده ظاهر الكلام. لذلك قال والظاهر أن الاستعاذة تعقب القراءة. وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة وعن ابن سيرين أنه يبقى خلصنا من القول الأول له حكمها، وقول الجمهور على الند، يبقى حكم الاستعاذة إيه؟ على الندب. ومن قال بالوجوب قال إنه يكفيك إيه؟ مرة واحدة. مرة واحدة. وعن ابن سيرين أنه قال كلما قرأت الفاتحة حين تقول آمين فاستعذ. وكذا روي عن أبي هريرة والنخعي عملا بهذا الظاهر. والفاء تقتضي الترتيب، والفاء تقتضي الترتيب. الفاء مين؟ اللي في كلمة، اللي في بداية الفعل، فاستعذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لا سيما إذا كان جوابا للشرط. فين الشرط؟ فإذا قرأت فعل الشرط فاستعذ جواب الشرط، لأن الجواب متأخر عن الشرط، فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة. قالوا ولا يجوز أن يكون المراد من قوله فإذا قرأت إذا أردت، كما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هو بيجيب كلامه وبيجيب الرد الأول، هو أول فيها قالت إيه إن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وبيجيب أقوالهم في الاستدلال على هذا القول. يعني قالوا ان الفاء دي اول ظاهر النص ان يفيد بعد القراءه. رقم اتنين ان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، وخاصه ما تكون في جواب الشرط. رقم ثلاثة قالوا لا يجوز ان يكون المراد من قوله فاذا قرات اي اردت. تلاحظ ان هو بيرد على الفاروق الثاني، ونشوف قول الفاروق الثاني اللي هو بيقول ايه، ان الاستعاذه قبل القراءه. فإذا أردت كما في إذا أردت كما في قوله إذا قمتم أي إذا أردتم إلى الصلاة فاغسلوا، والمعنى إذا أردتم القيام، لأنه لم يقل إذا صليتم، لكن هناك فإذا قرأت. طيب هو ده ردهم، يعني هنا فرقوا بين الآيتين إيه؟ فرقوا بين الآيتين إزاي؟ هناك في آية القراءة فإذا قرأت، لكن هنا قال إذا قمتم من الصلاة ولم يقل إذا صليتم فاغسلوا، لكن هنا معناه إذا أردتم القيام من الصلاة فاغسلوا، يعني الغسل قبل الصلاة وليس بعد الصلاة، لأنه لم يقل إذا صليتم فاغسلوا حتى يكون نظير قوله فإذا قرأت القرآن. ولئن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك، يعني الاثنين هنقارنهم ببعض، فنقول نعم إذا قام يغسل عقب قيامه إلى الصلاة، لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقب قيامه إلى الصلاة، وأيضا في الإجماع دل على ترك هذا الظاهر، وإذا ترك الظاهر في موضع بدليل لا يوجب تركه في سائر المواضع لغير ذلك. يعني الإجماع هنا على ترك الأمر بالغسل بعد الصلاة بل قبل الصلاة. وإذا كان الإجماع بترك الظاهر في موضع لا تصرفه على باقي المواضع، معنى كلامهم كده. وكذا روي عن الإمام مالك وداود، واستغربه القاضي أبو بكر بن العربي عن مالك، ثم قال وهذا قول لم يرد به أثر ولا يعضده نظر. وعرض بأن الإمام مالك لم ينفرد به بل نقل عن أبي هريرة كما سبق، فقد صار له سلف في ذلك. لكن كما قال ابن الجزري إنه لا يصح شيء من هذه الروايات عمن نقل عنه انتهى. وقيل مما ذكره الفخر الرازي بالاستعاذة قبل القراءة بمقتضى الخبر وبعدها بمقتضى القرآن جمعا بين الدلائل بقدر الإمكان، وهذا لا يصح أيضا. والذي اتفق عليه الجمهور قديما وحديثا ترك هذا الظاهر وتأويله على إضمار الإرادة. ده مختصر كلام. والذي اتفق عليه الجمهور قديما وحديثا ترك هذا الظاهر، يعني ترك هذا الظاهر اللي هو ظاهر الآية بالأمر بالاستعاذة بعد الصلاة، والذي بعد القراءة، والذي اتفق عليه الجمهور قديما وحديثا ترك هذا الظاهر وتأويله إلى إضمار الإرادة. فإذا قرأت، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فإذا أردت أن تقرأ يعني بداية القراءة فاستعذ. لذلك قال الإمام سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه في بداية القراءة، قال إيه؟ إذا أردت القرآن، إذا أردت بداية الاستعاذة، إذا ما أردت، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. ده بداية كلام سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه، قال إذا ما أردت. دي طبعا هو بيجيب الكلام ده ليه؟ تأويلا لآية، تفسيرا لآية الاستعاذة الموجودة في سورة النحل. لأن الآية فإذا قرأت القرآن، فهو عاوز يفسر الكلام ده، وان سيدنا الإمام الشاطبي فجابها في أول بيت، قال إذا ما أردت. من ذكاء سيدنا الإمام الشاطبي، يعني عشان يكون الآية وأول بيت في الاستعاذة يعني ماشيين مع بعض على التوازي، يعني دي واحدة تفسير التانية، يعني البيت تفسير الآية. والذي اتفق عليه الجمهور قديما وحديثا ترك هذا الظاهر وتأويله على إضمار الإرادة. قال جار الله: لأن الفعل يوجد حسب عند القصد، لأن الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه، فكان منه بسبب قوي وملابسة ظاهرة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكقوله: إذا أكلت فسم الله. نعم، أحسنت الشيخ عبد الرحمن. كقوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت فسم الله، يعني إذا أكلت يعني بعد ما تخلص أكلة تسمي، إذا أردت أن تأكل فسم الله، معناه كده. وقال ابن عطية: فإذا وصلة بين الكلامين، والعرب تستعملها في مثل هذا وتقدير الآية، فإذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ. فإذا أخذت في قراءة القرآن فاستعذ، أي قبل القراءة، لأنه وسيلة والوسائل مقدمة. والوسائل إيه؟ مقدمة. طبعا الوسائل مقدمة على الغايات، الوسائل الأول وبعد كده الغاية. ويؤيد هذا أن المعنى الذي شرعت له الاستعاذة يقتضي أن يكون قبل القراءة، لأنها طهارة الفم. هي إيه دي؟ هي إيه اللي طهرت الفم؟ الاستعاذة، لأنها طهارة الفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، زي السواك قبل الصلاة. ليه؟ السواك مطهرة الفم مرضاة للرب، الاستعاذة لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليعصوه من الشيطان، تطهير الفم الإنسان من الكلام الخارجي، فصل الكلام الجانبي أو كلام الإنس أو كلام المخلوقين عن كلام الله عز وجل. تمام؟ وتهيئ لتلاوة كلام الله عز وجل، فهي التجاء إلى الله واعتصام بجنابه من خلل يطرأ عليه أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها. وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير، صاحب تفسير القرآن العظيم، واحنا نتمنى إن شاء الله عز وجل إن احنا نبقى نعمل مجالس لقراءة تفسير القرآن العظيم لابن كثير، يعني بعض الحلقات كنا سمعنا منه حوالي تقريبا أكتر من 20 حلقة على الشيخ ظهير الدين، كنا نود نقرأهم يعني ننتفع بأطرافه يعني. قال: وقال الحافظ عماد بن كثير: ومعنى أعوذ أستجير بجناب الله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله تعالى. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله تعالى. صحيح، ونكمل تفسير الجلالين أيضا. جزاكم الله خيرا أبو مريم. ليه الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؟ لماذا الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؟ لأن الشيطان غير مرئي بالنسبة لك، فأنت ما تقدرش تصرفه عنك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالشيء الغير ظاهر بالنسبة لك، مين اللي يصرفه؟ من يراه؟ ومين من يراه؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله تعالى. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة الشيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع. هو مين الشيطان؟ ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وهذا المعنى يدل عليه 3 آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، وهي قوله تعالى في الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذا ما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال في سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والشيطان مشتق من شطنا، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، والظاهر أن المراد به إبليس وأعوانه. يبقى ده المبحث الأول، خلاصته إيه؟ أن الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان، وهي دعاء يراد به الخبر. والاستعاذة قول الإنسان لسه يجيبها وكيفية الاستعاذة حملها الجمهور على الندب، على الاستحباب يعني، وهي تكون قبل القراءة على قول الجمهور، وليس على قول من قال أنها بعد القراءة. ده خلاصة المبحث الأول. المبحث الثاني في كيفيتها يعني الصيغة بتاعتها، يعني لم يرد في لفظها نص قطعي. أول جملة: لم يرد في لفظها نص قطعي. والذي عليه الجمهور من القراء وغيرهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده النص اللي عليه القراء، على الجمهور من القراء، موافقة للتنزيل الوارد في سورة النحل، وحكى ابن سوار والقلانسي الاتفاق عليه، والسخاوي إجماع الأمة، وهو متعقب، يعني قوله إجماع متعقب بما روي من الزيادة والنقص الآتي. ممكن أقول الجمهور، لكن أقول الإجماع هذا صعب شوية. وهو متعقب بما روي من الزيادة والنقص. إيه بما روي من الزيادة والنقص دي؟ يعني الزيادة على هذا اللفظ والنقص منه. أتت الرواية بالزيادة عليه، وأتت الرواية بالنقص منه. والنقص الآتي ذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى. وقال الداني، الداني مين؟ الإمام أبو عمرو الداني إمام القراءة، أنه المستعمل عند الحذاق دون غيره. احنا عاوزين ننشط الأذهان شوية. وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. هو المأخوذ به عند عامة الفقهاء، ما هو؟ قال وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، ما هو؟ ما المقصود؟ المقصود به إيه؟ صحيح. ايه هو صحيح ابو احمد؟ ما هو الصحيح؟ المقصود به لفظ الاستعاذة، لفظ قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القول دي نفسه، قول اعوذ بالله بدون زيادة ولا نقصان، بدون زيادة عن ده. قال وهو المأخوذ به، يعني الضمير يعود على لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي. اللفظ ده لكن لما اقول لفظ التعوذ او كده ممكن يكون في زياده او نقص. احنا نقصد اللفظ المذكور في سوره النحل وغيرهم. ورد النص به في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، ونحن عنده جلوس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجده. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هذا استدلال بالحديث على اللفظ المذكور في سورة النحل الحديث. أورده ابن الجزري في كتاب النشر تابعا لشيخه الحافظ ابن كثير. يعني الجزري بيروي عن سيد الإمام ابن كثير مباشر، لكن في الاستدلال بها هنا نظر، لأن الكلام إنما هو في استعاذة خاصة. يقصد به استعاذة خاصة إيه؟ لحظة القتال، لحظة الغضب، لحظة الاتنين بيستبوا بعض. لذلك قال إنما هو في استعاذة خاصة، وهي الاستعاذة التي تتقدم القراءة لا مطلق الاستعاذة فليتأمل. وقد روى نافع بن جبير بن مطعم عن أبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وكذلك قرأت على جبريل. وروى أبو الفضل الخزاعي فيما ذكره في النشر حديثا مسلسلا إلى عاصم بن بهدلة. مين عاصم بن بهدلة؟ مين عاصم بن بهدلة؟ الإمام الإمام الإمام الخامس، الإمام سيدنا عاصم، عاصم بن أبي النجود. وقيل بهدلة هذه اسم أمه، قيل إن بهدلة اسم أمه، عاصم بن بهدلة. وقال غريب جيد الإسناد من هذا الوجه، قال: قرأت على زر بن حبيش. طبعا معروف إن سيدنا عاصم قرأ على مين؟ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش الإسناد. قال قرأت على زر بن حبيش فقلت أعوذ بالسميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. مين اللي بيقول فإني قرأته؟ زر بن حبيش. فإني قرأت على عبد الله بن مسعود فقلت أعوذ بالسميع العليم، فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإني قرأت، مين اللي بيقول فإني قرأته؟ سيدنا ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أعوذ بالسميع العليم، فقال يا ابن أم عابد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أخذته، من اللي بيقول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أخذته عن جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ. طبعا هذا الحديث يعني شيخنا الألباني قال عنه ضعيف جدا هذه الرواية. اللي هو ما هو أصلا لفظه يدل على ضعفه، لأن سيدنا جبريل أخذ القرآن من الله سبحانه وتعالى، ليس عن ميكائيل أصلا. يعني اللفظ قال هكذا أخذته عن جبريل عن ميكائيل، يعني غير كده عن اللوح المحفوظ عاوزين يصرفه مذهب المعتزلة، مش المعتزلة، لأن المعتزلة بينفوا صفة الكلام، فعاوزين يصرفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى فياخذوه عن اللوح المحفوظ. لا، هو يعني هو المعروف ان سيدنا جبريل اخذ القرآن من عن الله سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الاسانيد القديمة يعني الناس يعني نقلوها كذا، يعني بيقولوا عن جبريل عن اللوح المحفوظ. لا، يعني في بعض الاجازات طبعا الناس المتأخرة نجلنا نصا من الاجازات السابقة، وهم يعني ربما يكونش عندهم علم بهذه القضية، لأن المشايخ القديمة اللي في البلاد والقرى هم دايما بينسخ فقط. لكن هو الصحيح عن سيدنا جبريل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا صريح في أن المنقول عن في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزيادة على ما تقدم، وهو معنى قول صاحب الحرز وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد. صاحب الحرز اللي هو مين يا شباب؟ سيدنا الإمام الشاطبي. صاحب الحرز اللي هي الشاطبية اللي اسمها حرز الأمان وجه التهاني. ثم أورد على نفسه سؤالا اللي هو مين؟ سيدنا الإمام الشاطبي، وهو أنه إذا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من الزيادة في حديث ابن مسعود، فكيف نبهت على جوازها في قولك وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا؟ وأجيب بأن المنع غير وأجاب بأن المنع غير ثابت، فقال ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، إفادة منه بأن الحديث غير صحيح، أي لو صح نقل ترك تلك الزيادة لذهب إجمال الآية واتضح معناه وتعين لفظ النحل. وتعقبه الجعبري في شرحه على الشاطبية اللي هو كتاب كنز المعاني للجعبري بأن الحديثين ولو صح لا يلزم من صحتهما نفي الإجمال، لأن حديث جبير لا يمنع الزيادة، وحديث ابن مسعود معارض بقول أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو قال ولو دل هذا النقل لكان أصوب، والسنة تعين ما في الكتاب لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، تعين أي تفسر وتفصل وتوضح، لأن في آيات مجملة تفصلها السنة، آيات مطلقة أيضا تقيدها السنة، آيات مقيدة تطلقها السنة وهكذا. وقد وردت الزيادة على التعوذ السابق بألفاظ منها ما يتعلق بتنزيه الله تعالى أولها أعوذ بالله يورد لنا ألفاظ للاستعاذة. أولها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، نص عليه الداني في جامعه وقال إن الله على إن على استعماله عامة أهل الأداء من أهل الحرمين والعراقين اللي هو الكوفة والبصرة يعني والشام. ورواه الأهوازي أداء عن الأزرق بن الصباح وعن الرفاعي عن سليم كلاهما عن حمزة. ورواه الخزاعي عن أبي عدي عن ورش أداء. ورواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بإسناد جيد. ومنها أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وروي عن أهل مصر وسائر المغاربة كما في جامع البيان، وهو مروي عن قنبل والزينبي وعن المصريين عن ورش وعن ابن كثير في غير رواية الزينبي. ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وهو مروي عن من طريق الهذلي، الهذلي صاحب كتاب الكامل، عن نافع في غير رواية أبي عدي عن ورش ومن طريق الشهرزوري عن أهل المدينة وابن عامر والكسائي وحمزة في أحد وجوهه. وكذا أبو جعفر من طريق الهذلي ووافقهم الأعمش، لكن من طريق الشنبوثي بإضغام الهاء في الهاء، إن الله هو كذا يعني. أجيب فإن قيل ما الحكمة في قوله هنا إن الله هو السميع العليم دون أن يقول الغفور الرحيم ونحوه؟ أجيب بأن الغرض من الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة، ومعلوم أن الوسوسة كأنها كلام خفي في قلب الإنسان ولا يطلع عليها أحد، فكأن العبد يقول يا من هو يسمع كل مسموع ويعلم كل سر خفي، أنت تعلم وسوسة الشيطان وتعلم غرضه منها وأنت القادر على دفعها عني، فادفعها عني بفضلك. فلهذا كان ذكر السميع العليم أولى بهذا الموضوع من سائر الأذكار. وأيضا في القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة فصلت إنه هو السميع العليم. ومنها أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، رواه الخزاعي عن هبير عن حفص والهذلي عن أبي عدي عن ورش. ومنها أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، وهو مروي عن الحسن لكن مع إضغام الهاء في الهاء كما قدمنا إن الله هو. ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتح الله وهو خير الفاتحين، وهو مروي عن إدريس عن خلف عن حمزة. وأما ما قد حكاه الجعبري عن حمزة في أعوذ أستعيذ ونستعيذ وأستعذت، واختاره صاحب الهداية من الحنفية وغيره محتجين بأنه مطابق للفظ الآية. وقول الجواري عذت بفلان واستعذت به أي لجأت إليه. فتعقبه ابن الجزري بما رأيته في تفسير أبي أمامة ابن النقاش. ومن خطي نقلت وهو أنه قال بيان الحكمة التي لأجلها لم تدخل السين والتاء يعني استعذت ونستعذ كده في فعل المستعيذ الماضي والمضارع، وقد قيل له استعذ بل لا يقول إلا أعوذ دون أستعيذ وأتعوذ واستعذت وتعوذت، وذلك أن السين والتاء شأنهما الدلالة على الطلب، فوردتها في الأمر إذانا بطلب التعوذ، يعني مطلوب منه أنه يتعوذ يعني استعذ. فمعنى استعذ بالله أطلب منه أن يعيذك، فامتثال الأمر هو أن يقول أعوذ لا يقول استعذت أو استعيذ وهكذا بالله، لأن قائله متعوذ ومستعيذ قد عاد والتجأ، والقائل استعيذ بالله ليس صفحة 607، والقائل استعيذ بالله ليس بعائد إنما هو طالب العياذ بالله، كما يقول أستخير الله أي أطلب خيرته، وأستقيله أي أطلب إقالته، وأستغفره أي أطلب مغفرته. فدخلت في فعل الأمر إذانا بطلب هذا المعنى من المعاذ به، فإذا قال المأمور أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منه، فقد طلب منه نفس الاعتصام والالتجاء وفرق بين الاعتصام وبين طلب ذلك. فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا معتصما أتى بالفعل الدال على طلب ذلك وتأمل. يعني خلاصة إيه؟ خلاصة إن السين والتاء هي للأمر استعذ، فكان على المستعيذ أن يقول أعوذ لا أستعيذ. قال: والحكمة التي لأجلها امتثل المستغفر الأمر بقوله أستغفر الله، أنه طلب منه أن يطلب المغفرة التي تتأتى منه بخلاف العياذ واللجأ والاعتصام، فامتثل الأمر بقوله أستغفر الله أي أطلب منه أن يغفر لي، انتهى. وقال ابن القيم: القائل أستعيذ في كتاب بدائع الفوائد، كتاب ممتاز، كتاب بدائع الفوائد، القائل أستعيذ بالله مخبر عن طلبه وسؤاله، والقائل أعوذ بالله مخبر عن حاله ولجئه واعتصامه بربه، وهذا أكمل حالا، وهذا أكمل حالا. طيب، لسه 3 صفحات ونخلص المبحث الثاني ونقف عنده. ولهذا إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثال هذا الأمر بلفظه أعوذ، كقوله أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من الهم والحزن، وأعوذ بالله من جهد البلاء، وكذلك سائر عوذه صلى الله عليه وسلم التي قاله وأمر بها. ولا ذلك أمره أن يقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، دون أستعيذ. فإن قلت فكيف جاء مثال هذا الأمر في السورتين بلفظ الأمر والمأمور جميعا؟ فأمره الله أن يقول قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقال قل أعوذ، والمأمور إنما هو قول الاستعاذة لا قول الأمر، كما إذا قال قل سبحان الله 30 مرة فإنه يقول سبحان الله ولا يقول قل سبحان الله. طيب، فالجواب أن هذا السؤال هو الذي أورده أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن زر قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت قل، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أيضا عن زيد قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت قل، فنحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم. ومفعول القول محذوف تقديره قيل لي قل أو قيل لي هذا اللفظ، فقلت كما قيل لي. وتحت هذا السؤال من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا إبلاغ. نعم، يعني قل، وأمر بنفس تبليغ اللفظ، يعني مش إن الله سبحانه وتعالى قال قل أعوذ فهو يقول أعوذ، لا، هو يبلغ نفس الكلام مأمور به. وتحت هذا السؤال من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا إبلاغه، ولم ينشئ من قبل نفسه حرفا واحدا منه، بل هو زي ال ما يتبقى خلاص مش له لازم، بل هو المبلغ له عند الله عن الله تعالى. وقد قال الله تعالى له قل أعوذ برب الفلق، فمقتضى البلاغ التام أن يقول قل أعوذ برب الفلق كما قال الله تعالى، وهذا هو المعنى الذي أجاب به صلى الله عليه وسلم بقوله قيل لي فقلت، أي لست مبتدأ بل مبلغا، معناه لست مبتدأ بل مبلغا، كأقول كما يقال لي وأبلغ كلام ربي كما أنزله. فهذا الحديث أدل دليل على أنه صلى الله عليه وسلم بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، حتى أنه لما قيل له قل قال هو قل، لأنه مبلغنا ما على رسول الله البلاغ، انتهى. ثم أن دار كلام الشاطبي يقتضي عدم النقص من التعوذ، والصحيح جوازه لما ورد، فقد نص الحلواني في جامعه على جوازه فقال: وليس الاستعاذة حد ينتهى إليه، من شاء زاد ومن شاء نقص، أي بحسب الرواية. ففي حديث جبير بن مطعم المروي في أبي داود: أعوذ بالله من الشيطان من غير ذكر الرجيم. ونقف عند المبحث الثالث في حكم الجهر بها والإخفاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمناه،